شهر الصيام انقضى يا ابو عوض في عجل شهر السعادة ونعمك شهر ما له مثل بعاشت أرواحنا في أنس من يوم هل دخل علينا الصفا والبسط ساعة دخال محزن لياليكم فيها اغتنمنا العمل للذكر فيها وللقرآن نسمع زجل من القلوب التي قد حل فيها الوجل منا من الله جل الله عز وجل إذا طلع مزنها تدرابها لا همل كم من موفق إلى حضراتها قد وصل وعات عين العناية وارتقى واتصال إذا سأل ربه أعطاه الذي قد سال أقسام ربك قسم أسرارها في الأزل قف بالأدب عندها واطلب إلهك وزل قل يا سميع الدعاء حقق لنا كل أمال واغفر لنا ما ارتكبنا من خطأ أو زلال وما عملنا رب اكتبه فأحسن عمل قد عملنا خلل فاصلح جميع الخلل واقبل وقابل بعفوك من تعدى وزال واختم لنا العمر بالحزن إذا جاء الأجال واختم لنا العمر بالحزن إذا جاء الأجل ووفر أقسامنا من المدد لنزل في شهر رمضان لي به كل مقصد حصل الله يعيده ونشرب من كوزه عسل الله يعيده ونشرب من كوزه عسل يعود في خير واللطف الإلهي شمل أعوام من بعدها أعوام تاتي كمل وافتح لنا الباب وادخلنا مع من دخل سعفنا بالمصطفى الهادي الشفيع الأجل خير النبيين لذكره شفاء للعلل عليه صلى إلهي كلما شهر هل والحمد لله رب العالمين أحسنت وأحسن متابعة وسيلة